بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. سهام الليل. يا رب خدي الحق يا رب، مانيش غير، انا ما استغناش عنك ابدا. اطلب اللي انت عايزه، ربنا اللي بالك كده. سهام الليل. اللي عايز مغفره، اللي عايز تتجوز، اللي نفسك تخلف، اللي نفسك تخف، اللي نفسك في الدنيا والاخره، اطلب اللي انت عايزه، شوف ربنا بيقولك ايه. واذا سالك عبادي عني فاني قريب، اجيب دعوة الداع اذا دعا. الدعاء كل اللي انت عايزه يدعو. اللي عايز دنيا يدعو. اللي عايز اخره يدعو. الدعاء اللي عايز دنيا واخره يدعو. يعني لو تعرفوا ماذا رحمه ربنا هتعرفوا تحبوا ربنا صح. في ناس يا جماعه مش عارف تقدر ربنا عشان تحبه صح. هو ربنا مش محتاج لنا اصلا. لا. هو مين اللي محتاج لمين يا جماعه؟ انت اللي محتاج للرب ولا الرب اللي محتاج لك؟ احنا والله اللي محتاجين. ورغم ذلك بيقول من يدعون ومن يسالون فاعطيه. يا رب هذا الكون يا الله، من ذا دعاك فما استجبت دعاه؟ سلاح المؤمن. قبل ما تبات وقبل ما تنام وانت مجهز نفسك ان في مصالح بكره رايح تقضيها، وحاطط تليفونات قدامك، فلان دي وفلان باشا، وسياده المدير وسياده، قبل ما تسال اي حد، استعن بالله، ارفع يديك الى من يسمع، دبيب النمله السوداء تحت الصخره الصماء في الليله الظلماء، قول يا رب اقضي لي حاجتي، ماليش غير، انا ما استغناش عنك ابدا. اطلب اللي انت عايزه، ربنا اللي بالك كده. وقال ربكم ادعوني استجب لكم. عبد الله اوعى تسمع، هل عندك يقين وثقه في الله؟ كل ما انا بخليكش بقالي 10 سنين 15 سنة عايزين ما نقاس. ايه سهام الليل؟ يعني بتشتكي من عقوق اولادك وبعد زوجتك عن ربنا وبعد ابيك وامك عن الله عز وجل، طول النهار تلفزيون ودش وفيديو ومش عارف ايه. لو عايز ان ربنا يهدي لك ولادك وزوجتك وابوك وامك، قم وادعي. اذا كنت هتدعو فادعو لهم، ولا تدعو عليهم. ولا تدعو عليهم. لبثت ثوب الرجاء والناس قد رقدوا، لبثت ثوب الرجاء والناس قد رقدوا، وبت أشكو إلى مولاي ما أجدوا، فقلت يا أملي في كل نائبة ومن عليه لكشف الضر أعتمد، أشكو إليك أمورا أنت تعلمها. يسر شركة المجد للإنتاج الإسلامي والتوزيع أن تقدم لكم هذا الإصدار، والذي هو بعنوان سهام الليل، لفضيلة الشيخ محمود المصري أبو عمار. والآن مع المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. سهام الليل، هذا هو عنوان لقائنا في هذه الليلة الميمونة المباركة، وأسأل الله جل وعلا أن يجمعنا جميعا في الدنيا على طاعته، وفي الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سهام الليل، حقيقة موضوع النهاردة أو موضوع الليلة دي موضوع في غاية الأهمية، ناس كتيرة جدا محتاجاله. أغلب الناس النهاردة اللي واقع في مشاكل، واللي تعبان، واللي عنده ذنوب كتيرة، واللي محتاج فلوس، واللي محتاج ربنا يفرج عليه، واللي محتاج إن ربنا يشفي مريضه، واللي محتاج واللي محتاج، الناس محتاجة حاجة كتيرة جدا. عشان كده النهاردة هندلهم على سهام الليل، الدعاء في جوف الليل، كيف يدعو العبد وكيف تنفتح له كل أبواب الخير في أمر الدنيا والآخرة بسهام الليل. وصدق من قال: لبثت ثوب الرجاء والناس قد رقدوا، لبثت ثوب الرجاء والناس قد رقدوا، وبت أشكو إلى مولاي ما أجد. فقلت يا أملي في كل نائبة، ومن عليه لكشف الضر أعتمد. أشكو إليك أمورا أنت تعلمها، أشكو إليك أمورا أنت تعلمها، ما لي على حملها صبر ولا جلد. وقد مددت يدي بالذل مبتهلا إليك يا خير من مدت إليه يد. فلا تردنها يا رب خائبة، فبحر جودك يروي كل من يرد. لبست ثوب الرجا والناس قد رقدوا، وبت أشكو إلى مولاي ما أجد. فقلت يا أملي في كل نائبة، ومن عليه لكشف الضر أعتمد. أجل والله والله يا جماعة، لو تدبرنا في قول الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. يا سلام، شوف مدى القرب. تستشعر في هذه الآية أن الآية دي بتسكب في قلب المؤمن النداوة والود والثقة واليقين والرضا. ولو لم يكن في الدعاء إلا رقة القلب لكفى. يقول جل وعلا: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. عايزين نعيش مع الآية دي. يقول جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. لو حسيت بقرب ربنا منك وقربك منه هتحس بقرب الاستجابة. أجيب دعوة الداعي بس بشرط إذا دعاني، بس انت ادعو وكن على يقين من أن الله عز وجل سيستجيب دعاءك لا محالة. الله لا يقنط أحدا من رحمته. وده يذكرنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا دعوة المظلوم وإن كان كافرا. والحديث عند أحمد بسند صحيح. يعني حتى لو واحد كافر واتظلم لو دعا الله يستجيب دعاءه. فكيف إذا دعاه رجل موحد ساجد لله عز وجل. وده بيفكرنا برضه بقول الله عز وجل حينما قال لموسى وهارون عليهما السلام: اذهبا إلى فرعون إنه طغى، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. يقول قتادة رحمه الله رحمة واسعة: يا رب ما أحلمك إذ كان هذا حلمك برجل قال أنا ربكم الأعلى، فكيف يكون حلمك بعبد سجد لك وقال سبحان ربي الأعلى. شوف مدى حلم ربنا ورحمة ربنا سبحانه وتعالى. فلو لم يستجب الله عز وجل إلا للطائعين فمن للمذنبين أمثالنا. يعني سبحان الله، الله عز وجل يفتح لنا كل أبواب الأمل. في الآية دي بالذات يا جماعة تلاحظوا حاجة: الله عز وجل لم يجعل أي واسطة بيننا وبينه، حتى لو كان الواسطة هو الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. شوف في الآيات التانية ربنا بيقول إيه: يسألونك عن الأنفال. كلمة يسألونك وكلمة قل، كلام ده موجه من الله عز وجل للحبيب صلى الله عليه وسلم، ومطلوب من النبي ان هو يقول لهم حاجة معينة يبلغها للناس. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. يسألونك عن المحيض قل هو أذى. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. دي عندي الآية دي بالذات قال إيه: وإذا سألك عبادي عني، ما قالش فقل إني قريب، قال فإني قريب. فأمر الدعاء تحس بقرب الله عز وجل، تحس بقرب الله منك وقربك أنت من الله. فإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. يبقى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. والآية دي تلاحظوا حاجة غريبة جدا، إن هي جت في وسط الآيات اللي بتتكلم عن الصيام. حاجة غريبة، يعني يتكلم الله عز وجل عن الصيام وبعدين بين الكلام عن الصيام يتخلل هذه الآية الكريمة. ليه؟ لأن الله عز وجل جعل للصائم دعوة مستجابة لا ترد بفضل الله عز وجل، فجعل هذه الآية في وسط آيات الصيام. تعالوا نعيش مع الآية الثانية. سبحان الله، شوف ربنا بيقول إيه: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، بس انت ادعو. ولذلك سيدنا عمر بن الخطاب الذي أجرى الله عز وجل الحكمة على قلبه ولسانه كان بيقول كلمة جميلة قوي، بيقول: والله إني لا أحمل هم الإجابة ولكني أحمل هم الدعاء، فإذا ما دعوت أو إذا وفقني الله للدعاء فثم الإجابة، بس أنا أقوم وارفع إيدي أقول يا رب وأنا على يقين من إن ربنا هيستجيب لي سبحانه وتعالى. شوف بعدها ربنا ليه قال: إن الذين يستكبرون عن، ما قالش عن دعائي، قال عن عبادتي. ليه؟ لأن الدعاء هو العبادة. مين اللي قال كده؟ ده حبيبك ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم. حديث رواه أحمد بسند صحيح. إنما سمي ليه؟ الدعاء هو العبادة. الدعاء إيه؟ هو العبادة. حديث تاني جميل برضو عند الحاكم بسند صحيح. إنما سمي ليه؟ أفضل العبادة الدعاء. أفضل العبادة إيه؟ الدعاء. طب ليه أفضل العبادة الدعاء؟ لأن الدعاء في حاجة جماعة غريبة أوي. الدعاء بالذات هو أكبر عبادة أو أكتر عبادة تعلمنا الذل والانكسار بين يدي العزيز الغفار سبحانه وتعالى. يمكن ما تلاحظش المسألة ديت في الصدقة ولا في الصلاة ولا في الصيام ولا في أغلب العبادات كلها طبعا ذل وانكسار لله، لكن أكتر عبادة تحس فيها في غاية الذل والانكسار من العبد لله هي الدعاء. تقول يا رب يا رب ارحمني، يا رب اغفر لي، يا رب اشفي مريضي، يا رب اشفني، يا رب ارزقني، يا رب يا رب. تحس بغاية احتياج العبد لله وغاية الذل والانكسار، وهو ده المطلوب، هو ده المطلوب. كمال العز للعبد في كمال ذله للرب سبحانه وتعالى. في النهاية أنت عبد وهو رب. ومن المعلوم أن الرب يحب أن يرى ذل العبد له سبحانه وتعالى. فسبحان الله، ربنا يحب أن العبد يتذلل ويلح في دعاء ويطلب اللي عايزه. تعالوا نعيش مع الحديث القدس ده، بس عايزين نعيش بقلوبنا. حديث قدس جميل قوي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، قال الله تعالى يا عبادي. شوف الحديث ده جمع لك بقى كل الدعاء اللي انت عايز تدعوه وكل الخير اللي انت بتتمناه دنيا واخره. قال جل وعلا يا عبادي، سبحان الله، يعني شوف الكلام، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. اوعى حد يظلم حد، فلا تظالموا. اوعى حد يظلم حد. اذا كان مالك الملك وملك الملوك جل وعلا الذي لو ادخل البشرية كلها في نار جهنم لم يكن لهم ظالما، ومع ذلك يقول لا ظلم اليوم، يبليهم لا يمكن، مش هيبقى في ظلم. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا إيه حاسبين. سبحان الله، يقول إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. شوف الرسالة الثانية كلها رسائل من الله عز وجل لعباده. يا عبادي كلكم، وكل من أقوى ألفاظ العموم، كلكم ضال إلا من هديتم. طب نعمل يا رب؟ فاستهدوني أهدكم. يا سلام، أطلب بس الهداية من الله وربنا هيهديك. ولذلك أنت بتطلب كل يوم 17 مرة على الأقل في الصلوات الخمس من الله عز وجل، تقول إيه؟ اهدنا الصراط المستقيم. طب ما ربنا هداك، والدليل على كده أن أنت بتصلي دلوقتي. لا، اهدنا الصراط المستقيم يعني وفقنا على أن نستقيم على نعمة الهداية اللي أنت اديتها سبحانه وتعالى. يبقى ايه؟ اهدنا الصراط المستقيم. طيب، يبقى يا عبادي كلكم ضال الا من هديتم فاستهدوني اهدكم. شوف التدرج في الحديث ده، تدرج عجيب جدا. هو ليه ربنا ذكر الظلم في اول الحديث مع ان بقيت الحديث كل دعاء؟ ايه السبب؟ السبب كأن الله عز وجل بيقول لك انت هتطلب بعد الكلام ده الهداية، هتطلب الرزق، هتطلب كذا، هتطلب كذا، هتطلب المغفرة، هتطلب كل دوت ممكن يضيع لو انك انت ظلمت البشر. كل حسناتك ديت ممكن تنتهي وتتلاشى لو انك ظلمت الناس. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم، اتدرون من المفلس؟ قال المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار. قال لا لا لا، الكلام ده مش فاهمين المسألة صح. المفلس من امتي من يأتي يوم القيامة بصلاة، جميل، وصيام حلو قوي، وزكاة وحج، كل حاجة حلوة، ولكنه يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذا. إيه النتيجة؟ فيعطى هذا من حسناته. يعني حتى لو ربنا هداك وعملت حسنات وصليت وصمت وزكيت وحجيت، كل دوت ممكن يضيع لو إنك لم تتجنب مظالم العباد. فيعطى هذا من حسناتي وهذا من حسناتي، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. عشان كده صدر الحديث بإيه؟ يا عبادي إني حرمت الظلم. خدوا بالكم الحتة دي مهمة لبقية الحديث، لأن كل اللي أنت هتطلبه بعد كده مش هينفعك لو إنك ظلمت البشر. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. اللي بعدها يا عبادي كلكم ضال، كلكم بلا استثناء إلا من هديته. طب نعمل يا رب؟ فاستهدوني، اطلبوا الهداية، اسألوني، الهداية بإيدي أنا، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. فربنا هو القادر على تلك الهداية، محدش يقدر على كده غيره أبدا سبحانه وتعالى. فإذا تطلب الكلام ده من مين؟ من مالك الملك وملك الملوك، فاستهدوني لأن النتيجة ساعتها أهدكم. يا سلام، اللهم أهد قلوبنا يا رب. واللي بعدها يا عبادي، وتاخد بالك من حتة جميلة قوي، كل طلب وكل رسالة الله عز وجل يصدرها بكلمة يا عبادي، عشان يفكرك خد بالك انت مش عبد الهواك ولا عبد المنصبك ولا لعربيتك ولا لزوجتك ولا لولادك ولا عبد للدنيا، انت عبد لله سبحانه وتعالى. وده شرف، ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن أرسلت أحمد لي نبيا. ألا تصلون على أحمد صلى الله عليه وسلم؟ يبقى يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمتم. طب نعمل يا رب؟ فاستطعموني أطعمكم سبحانه وتعالى. يبقى رزق مين؟ من الله عز وجل. عشان كده عايزك كنت قاعد مع أولادك في البيت حاطت أكل ما شاء الله، فراخ وحمام وحاجات كده، تمام، وانت قاعد بتاكل، يا اولاد حبايبي الرزق ده جاي من عند مين؟ انت يا ابي انت اللي جايبك. لا لا لا لا، ده ابي ده مجرد بس سبب، انما الرزق ده من عند ربنا سبحانه وتعالى، هو اللي رزق اباكم وابوكم هو اللي جاب لكم هذا الطعام. فاستطعموني اطعمكم يا عبادي كلكم عار الا من كسوت فاستكسوني اكسكم يا عبادي. شو بقى حته بقى ايه؟ خلاص طلبات الدنيا دي انت عايزه خدته، الجاع خد والعاري خد وكل جاب، بقى الحته المهمه قوي، يا عبادي انكم تخطئون، مش في ساعه واحده ولا ساعتين، بالليل والنهار وانا اغفر الذنوب جميعا. يا سلام، رحيم والله. ربنا بيقول ورحمتي وسعت كل شيء، وذنبك مهما عظم فهو شيء، ورحمة الله ستسع لا محالة. يبقى ايه؟ يا عبادي انكم تخطئون بالليل والنهار وانا اغفر الذنوب جميعا. طب نعمل ايه؟ فاستغفروني اغفر لكم. يا عبادي يا عبادي انتوا لو ما طلبتوش المغفرة اوعوا تظنوا ان انتوا يعني طاعتكم لا تنفعني ومعصيتكم لا تضرني ابدا، عمري لو اجتمعت الدنيا كلها على طاعة لله عز وجل لن تنفع الله عز وجل في شيء، ولو اجتمعت الدنيا كلها على معصية الله لن تضر الله في شيء سبحانه وتعالى. قال جل وعلا يا عبادي ياللي ما استغفرتنيش لسه، ياللي لسه ما تبتش إلي، ياللي لسه لحد الآن مش قادر تفارق الدخان ولا الشيشة ولا المخدرات ولا الخمرة، ياللي مش قادر لحد النهاردة تتخلي عن الرجل أو الشاب اللي انت قلبك متعلق بيه، ياللي مش قادر لحد النهاردة تترك المعصية اللي ليل ونهار عمال بتبارز ربنا بيها. شوف ربنا بيقول ايه؟ يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، مش هيحصل، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كل دولة كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم، وخد بالك ما قالش كانوا جميعا أتقياء، لا، على أتقى قلب واحد، أحسن واحد وأعبد واحد في الكون ده كله، يعني لو إن الدنيا دي كلها على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، شفت؟ تخيل بقى إنس وجن كل دولت على أعلى مرتبة على قلب النبي محمد عليه الصلاة والسلام، رغم ذلك شوف قد إيه، ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا الله، عشان تعرف بس، عزيز سبحانه وتعالى غني عن الخلق والخلق لا يستغنون عن الخالق سبحانه وتعالى. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم، لو الدنيا دي كلها على كفر فرعون لن تضر الله عز وجل شيئا أبدا. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم، يلي عايز دنيا يلي عايز آخرة يلي عايز مغفرة يلي عايز تتجوز يلي نفسك تخلف يلي نفسك تخف يلي نفسك في الدنيا والآخرة اطلب اللي انت عايزه. شوف ربنا بيقولك ايه، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. إيه اللي بينقصه؟ ولا حاجة. لو الإبرة حطتها في المحيط إيه اللي هتطلع بيه؟ ولا حاجة، نقطة مية، يعني ده اللي تقريب الأفهام. وإلا فالكون ده كله لو طلب اللي هو عايزه ربنا إدى كل واحد مسألته فإن ذلك لا ينقص من خزائن الله أي شيء. فشوف ربنا بيقول إيه؟ يا عبادي بعد كل ده بقى وبعد الفرص دي كلها، طلبت دنيا، طلبت آخرة، استغفار، هداية، أكل، شرب، طعام، كسوة، اللي انتوا عايزينه كله، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم اوعى تنسى يوم الحساب، اوعى اوعى تنسى اخرتك. انما هي اعمالكم احصيها لكم ثم اوفيكم اياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله. ليه؟ لان ربنا هو اللي وفقك للعباده. ما تقولش انا اللي عملت ده بمزاجي ولا لا، كل ده توفيق ربنا سبحانه وتعالى. فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن الا نفسه. عشان كده عايزين الدعاء، اللي عايز دنيا يدعو، اللي عايز اخره يدعو، اللي عايز دنيا واخره يدعو، كل اللي انت عايزه تدعو، فضل الله عز وجل هتتحصل عليه. عشان كده حبيبك ما تصلي عليه، يقول صلى الله عليه وسلم، او الحديث رواه احمد بسناد حسن، ليس شيء اكرم على الله من الدعاء. يا سلام، اعظم حاجه، اغلى حاجه عند ربنا هي الدعاء. ولو عايز ربنا يستجيب لك عند الشدائد، وقعت في مشكله، محتاج فلوس، محتاج تخف، عايز تتجوز، عيالك تعبانين، لو عايز ربنا يستجيب لك عند الشدائد، عليك بالاكثار من الدعاء في وقت الرخاء. شفت ايه؟ يقول صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه مسلم، يخبر عن الثلاثه اللي هم دخلوا الغار، فاكرين القصه دي؟ دخل ثلاثه الغار، ويعني لما المطر اشتدت، فالمهم نزلت صخره فاغلقت الفتحه بتاعت الغار. قالوا بس لن ينقذنا من هذا الموقف، او لن ينجينا من هذا المأزق، الا ان ندعو بصالح اعماله. كل واحد قال ايه؟ يا رب انا كنت عملت كذا وكذا، فان كنت فعلت كذا هذا الامر خالصا لوجهك، فافرج عنا الصخره. فتنفرج الصخره، لا ايه؟ لكنها لا تسمح للخروج، ما ينفعش، يعني يا دوب اتزحزحت شويه كده. والتاني يدعو، والتالت يدعو، لما التالت دعا ربنا فرج الصخره، فخرجوا جميعا يمشون بفضل الله عز وجل. تخيل نفسك لو انت الرابع، تخيلت الموقف ده، الرابع معهم في الغار جوه، والتلاته دعوا والصخره اتحركت، لكن فاضل دعائك انت. لو انت دعيت وليك عمل صالح تتقرب به الى الله عز وجل، ودعيت وربنا فرج عنهم، يبقى فعلا ايه؟ يعني هو ده المطلوب. شفت ايه؟ سبحان الله. يعني لكن لو انت بقى ما عندكش عمل صالح تتقرب به الى الله عز وجل، هتتحبسوا انتوا الاربعه، وممكن تموتوا بسبب واحد فقط مقصر في طاعه الله. هو ده شان الامه يا جماعه. الامه ديت عايزينها تكون صالحه بكل افرادها، مش عايزين ثلاث ارباع الامه صالحه والربع ضايع. لا، ده احنا عايزين امه كلها، ولتكن منكم امه ايه؟ يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك هم المفلحون. عايزين امه تفلح، عايزين امه تنجح، عايزين امه تنتصر، عايزين امه تنجو، لابد ان احنا نكون جميعا يعني على مستوى ايماني عالي جدا. ولن يرفع الله الذل عن امه الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم الا اذا عادت الامه الى ربها عز وجل. عشان كده عنوان محاضره النهارده يا جماعه مهم جدا، سهام الليل. ازاي ان احنا النهارده نتعلم كيف نطلق هذه السهام عشان نجد الاجابه من الله عز وجل. عايزك تعيش من قلبك مع الحديث ده. يقول صلى الله عليه وسلم، حديث في البخاري ومسلم، انما سمي ايه؟ ينزل ربنا جل وعلا الى السماء الدنيا كل ليله، تمام، وينادي ويقول من يدعوني فاجيب. يا سلام، والله رحيم، والله لو تعرفوا، يعني لو تعرفوا مدى رحمه ربنا هتعرفوا تحبوا ربنا صح. في ناس يا جماعة، أنا ما بتهمش حد ما بيحبش ربنا، لكن في ناس كتيرة مش عارفة قدر ربنا عشان تحبه صح. شفت؟ شوف، من يدعوني، هو ربنا مش محتاج لنا أصلا، هو مين اللي محتاج لمين يا جماعة؟ أنت اللي محتاج للرب ولا الرب اللي محتاج لك؟ إحنا والله اللي محتاجين له. ورغم ذلك بيقول من يدعوني فأجيبه، ومن يستغفرني فأغفر له، ومن يسألني فأعطيه قبل ما تبات وقبل ما تنام. وانت مجهز نفسك ان في مصالح بكرة رايح تقضيها، وحاطط تليفونات قدامك، فلان بيه وفلان باشا وسيادة المدير وسيادة الوقت، قبل ما تسأل اي حد ارفع يديك الى من يسمع دبيب النملة السوداء تحت الصخرة الصماء في ليلة الظلماء، قول يا رب اقضي لي حاجتي، ماليش غيرك، انا ما استغناش عنك ابدا، اطلب اللي انت عايزه. ده ربنا اللي بيقولك كده، من يدعوني، اللي عايز قوم بس واطلب، من يدعوني فأجيب، والفاء للتعقيب والسرعة، هديك اللي انت عايزه بسرعة. من يسألني فأعطيه، ها حد عايز؟ مش فاديه. من يستغفرني، أمر دنيا وآخرة، عايز أمر دنيا اطلب، عايز آخرة اطلب، عايز مغفرة اطلب، عايز جنة اطلب، اللي انت عايزه بس اطلب، إلى أن يطلع الصبح. يعني السؤال ده بيتكرر، التلات أسئلة دول بيتكرروا في التلت الأخير من الليل حوالي ساعتين ونص أو ثلاث ساعات. الله عز وجل ينادي عليكم كل ليلة ثلاث ساعات بثلاث أسئلة بيتكرروا، من يدعوني قوم اطلب، من يسألني قوم اطلب، من يستغفرني قوم استغفر. ايه خلاص الأمة خلاص مش عايزة حاجة؟ خلاص مفيش ذنوب عندنا؟ قوم اطلب يا أخي اللي أنت عايزه، ده ربنا سبحانه وتعالى. سبحان الله. شوف، إلى أن يطلع الصبح. يا ريت يا ريت تعملوا كده، زي أذكر وأنا في السعودية كان في اخ فاضل قوي باكستاني، كان ليه مسجد جميل قوي وكان ليه روحانيات كده عاليه قوي، كنت احب اروح اصلي عنده. احيانا يا جماعه كنا نخش قبل صلاه الفجر بساعه ونص او ساعتين، نخش نقعد شويه كده نقرا شويه قران كده يشاء المولى عز وجل. المسجد ده بابه مفتوح على بيته، كنا نسمع من ورا الباب صوته وهو بيصلي ويبكي في قيام الليل، وزوجته واولاده الصغيرين وراه بيامنوا ويبكوا. يا ريت بيوت المسلمين ترجع كده، شوف حبيبك بيدعي لك صلى الله عليه وسلم، صلى عليه. شوف شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك ايه، بيقول لك والحديث ابو داود بسند صحيح قال رحم الله رجلا قام من الليل. هنا الرحمه تنزل بقى، هنا بقى الموده والرحمه والالفه والمحبه توصل للبيت اذا كان البيت بالشكل ده. رحم الله رجلا قام من الليل فصلى ثم ايقظ امراته، ما دي حبيبتك زوجتك اللي عايزه تكون معاك في الجنه ان شاء الله مش دنيا وبس. شوف قد ايه، رحم الله رجلا قام من الليل فصلى ثم ايقظ امراته فان ابت نضح في وجهها الماء، ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت ثم أيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجه الماء، فإن قام وصليا كتب عند الله ليلة إذن من الذاكرين الله كثيرا والذاكرة. فضل كبير أوي يا جماعة لما تصلوا قيام الليل ولو ركعتين، ولو ركعتين. وقليل دائم خير من كثير منقطع، وحسبنا قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. اسمع الحديث اللي جاي ده، اسمع ده ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم، حديث رواه أحمد والترمذي سندا صحيح، حديث جميل قوي. النبي عشان بيقول إيه، إن الله تعالى حيي كريم، يا سلام، يستحيي إذا رفع إليه الرجل يديه أن يردهما صفرا خائبتين. ربنا لما أنت بترفع له إيديك وتقول يا رب، بيستحي من إيديك تنزل وما استجابش دعائك. حيي سيعطيك لأنه حيي، كريم يعطي بغير سؤال فكيف إذا سألت. شو تخيل، حيي كريم. فتخيل لما ربنا حيي كريم بيستحي أن أنت تدعو ولا يستجيب لك، وأنت لا تستحي أن تسأل غيره. شوف قد إيه، لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تغلق، الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب. يا سلام، إذا سألت فاسأل الله. تعالوا يا جماعة نطوف بقلوبنا الليلة دي مع بستان الدعاء ومع بستان الذين دعوا فاستجاب الله لهم عز وجل من الرسل والأنبياء وأصحاب سيد الأتقياء صلى الله عليه وسلم. سيدنا نوح يا جماعة دعا قومه كم سنة؟ 950 سنة، 950 سنة بيدعو قومه إلى الله عز وجل ليلا ونهارا سرا وجهارا في كل زمان وفي كل مكان، ومع ذلك لم يستجب معه إلا يعني عدد قليل جدا. كم يا جماعة؟ بعض الروايات بتقول 80 وبعض الروايات بتقول 13. لو افترضنا ان هم 80 في 950 سنة يعني كل 13 سنة واحد، يعني حاجة غريبة جدا، عدد بسيط جدا الذين امنوا مع نوح عليه السلام. ولما نوح عليه السلام فضل يدعو الى ان قال له عز وجل وأوحي إلى نوح أنه لا يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا وحينا. خلاص اللي آمن آمن واللي جايين دول كلهم مش هيؤمنوا. يشاء المولى عز وجل سيدنا نوح يصنع السفينة فين؟ في صحراء، ويعني الناس تعد عليه كلما مر عليه ملأ من قومه إيه؟ سخروا منه. إيه اللي بتعمله يا نوح عليه السلام؟ تبني سفينة في الصحراء، المعروف إن السفينة الدنيا يا إما في البحر يا إما جنب البحر، ولكن هو يمتثل أمر الله عز وجل إلى أن وصل الأمر إلى منتهى. فقال قال رب إني مغلوب، ما قالش فانصرني. ليه؟ الأنبياء والرسل صلوات ربي وسلامه عليهم ما بيعملوش لأنفسهم يا جماعة، هم بيعملوا لله. فيا رب أنا مغلوب، أنا مش مهم، بس انتصر أنت لدينك، أهم حاجة عندي الدين. شو قد إيه؟ فانتصر، يجي الجواب على طول. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وشوف الفاء التعقيب، ففتحنا، ما قالش وفتحنا، ثم فتحنا أبدا، قال ففتحنا أبواب السماء بماء، لمن اللي وصفه ربنا المنهمر، وفجرنا الأرض، مش من الأرض، الأرض عيونا، فالتقى الماء ماء السماء مع ماء الأرض على أمر قد قدر، وحملناه من زي سيدنا نوح عليه السلام، وحملناه على ذات ألواح خشب ودسر مسامير اللي هي إيه؟ السفينة تجري بأعيننا. يا سلام، ألا توحد الله؟ لا إله إلا الله. شوف كلمة تجري بأعيننا دي إعجاز عجيب جدا. إزاي يا جماعة؟ ده في آية تانية ربنا بيقول وهي تجري بهم في موج كالجبال، الموجة الواحدة كانت في حجم الجبل، أمال السفينة دي هتمشي إزاي؟ تمشي بالحتة التانية بقى دي، تجري بأعيننا. يا سلام، شوف الرعاية بقى والعناية الربانية. يشاء المولى عز وجل يبقى الأمواج حوالين السفينة، جبال من اليمين وجبال من الشمال وجبال قدام وجبال ورا، والطريق بتاع السفينة كله ما فيهوش ولا موجة. سبحان الله، ولا موجة. والسفينة ماشية. سبحان الله، بقدرة من الله عز وجل. شوف سيدنا إبراهيم عليه السلام لما جلس يذكر نعم الله عز وجل، فقال هو يعني واقف مع عباد الأصنام وعباد الكواكب، يعني بيسألوه عن الإله عن الرب سبحانه وتعالى، فقال الذي خلقني فهو يهديني، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت ما قالش وإذا أمرضنا، شوف الأدب، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. ثم بدأ في الدعاء، شوف أثنى على الله عز وجل وبعدها بدأ إيه في الدعاء، قال رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم، واغفر لأبي إنه كان من الضالين، ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وشوف سبحان الله، شوف سيدنا إبراهيم دعا دعوة لأهل مكة يشاء المولى عز وجل، هم لحد النهاردة بيجنوا الثمرة الطيبة لدعوة سيدنا إبراهيم عليه السلام. بما دعا إبراهيم عليه السلام لمكة ولأهلها؟ قال رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. بيقول له اللي هيؤمن بالله واليوم الآخر ارزقه من الثمرات. شوف رحمة ربنا، بيقول له لا، ده مش اللي آمن بس، ده حتى اللي كفر هرزقه. شوف هدي ايه، اللي كفر هرزقه بس أجره وحسابه يوم القيامة. شوف سبحان الله، قال ايه، قال وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. لكن أعظم دعوة في الكون ده كله ايه يا جماعة؟ حد عارف؟ عارفين اعظم دعوة دعا بها انسان على وجه الارض ايه هي؟ دعوة لسيدنا ابراهيم. ايه هي الدعوة؟ دعوته حينما قال ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم اياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم انك انت العزيز الحكيم. لذلك حبيبك صلى الله عليه وسلم في حديث رواه احمد بسند حسن يقول ايه، انا دعوة ابي ابراهيم وبشرى اخي عيسى. إذا أجمل دعوة في الكون ده كله دعوة سيدنا إبراهيم ببعثة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. شوف سيدنا موسى، سيدنا موسى عليه السلام كان سببا في أن يمن الله عز وجل على أخيه هارون بنعمة النبوة، مش الصلاح فقط، النبوة، يعني يصر أن سيدنا موسى يدعو بدعاء معين، الدعاء ده كان سبب في أن ربنا يمن على هارون بنعمة النبوة. شوف ده لما ربنا أرسل سيدنا موسى إلى فرعون، فقال موسى عليه السلام واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري. خليه نبي معايا وأشركه في أمري. ليه أنت عايز تبقى أنت نبي وهو نبي؟ طب ليه، إيه المشكلة؟ طب وعايزه معاك ليه في الموضوع ده؟ قال كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. عمرك في يوم من الأيام فكرت أنك تطلب من ربنا نعمة عشان تطيعه بالنعمة دي؟ شوف سيدنا موسى بيقول له عايز هارون معايا عليه السلام، عايزه معايا ليه؟ عشان نسبحك ونذكرك ونعبدك. شوف قد ايه سبحان الله. شوف انت عمرك قلت يا رب انا عايز عربيه، يا رب ارزقني مع عربيه عشان اروح بيها الدروس وصله الارحام واروح المساجد وخطب الجمعه واروح اوصل اليتامى واروح اعمل كذا واعمل كذا. عمرك طلبت زوجه عشان تستعين بالزوجه دي على طاعه ربنا وعلى الدعوه الى الله عز وجل؟ عمرك طلبت ولد عشان تحفظه القران ويبقى داعيه ويكون في ميزان حسناتك؟ عمرك طلبت اكل عشان تستعين بالطعام ده على طاعه الله؟ شوف سيدنا موسى عمل ايه عليه السلام. يبقى لذلك ايه يقول اهل العلم، فكان موسى عليه السلام انفع اخ لاخيه في هذا الكون، اكتر واحد نفع اخوه. سيدنا سليمان عليه السلام يطلب من الله عز وجل شيئا لا يكون إلا له وحده، قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، وكان فعلا الإجابة، جاءه الملك الذي لا ينبغي لأحد من بعدي عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. تعال معي عيش معايا مع قول الله عز وجل أمن يجيب المضطر إذا دعاه. يا سلام، فكرت مرة في الآية دي؟ أمن يجيب المضطر، مين؟ من له إلا الله؟ أمن يجيب المضطر بس بشرط، إذا دعا ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. أإله مع الله؟ لا إله غيره ولا رب سواه. يلي بتشتكي من ذنوبك، ذنوبك كترت ولا لا؟ عمرك فكرت من يوم ما التزمت، بلاش من يوم ما التزمت، من يوم ما كلفت فكرت أنت عملت كم ذنب؟ عمرك عديت ذنوبك؟ كتير من الناس بيعد بحسناته يقول الحمد لله أنا ختمت القرآن والبخاري ومسلم والحمد لله كل يوم بصلي قيام الليل قد كده وبقرا كل يوم جزء قران وبسبح قد كده وبستغفر قد كده، لكن عمره ما قالش انا بعمل ذنوب قد كده، عمره ما عدى على نفسه. حد فينا في يوم الايام قعد يعد الذنوب اللي عملها من يوم ما كلف لحد دلوقتي؟ ما اعتقدش، انا ما شفتش حد عمل كده ولا انا عملت كده. كلنا ما بنعملش الموضوع ده، احنا كلنا ما بنشوفش غير حسناتنا، ما حدش فينا بيشوف سيئات. عشان كده من عدل ربنا ومن رحمته ان يعرض لك يوم القيامة حسناتك وسيئاتك. حسناتك انت عارفها يقينا، انت عارف ان انت حجيت 7 مرات واعتمرت 25 مرة وصليت مش عارف قد ايه وبتضربها كل يوم 5 في كم سنة عرفت. انما سيئاتك ما تعرفش فهتتعرض عليك عشان تعرف قد ايه ربنا رحيم. وبعد ما يعرض عليك سيئاتك وحسناتك وتلاقي سيئاتك ممكن تكون غلبت على حسناتك، يقول جل وعلا كما في الصحيح: قد سترتها عليك في الدنيا وانا اليوم اغفرها لك، خذ كتابك بيمينك وادخل الجنة. اللهم اجعلنا منهم يا رب. فشوف لو ربنا ما عرضش عليك سيئاتك هتحس ان انت داخل الجنة بايه؟ لا عملي بقى، ده انا ما شاء الله صلاة وصيام وزكاة وحج بقى وايه وطلب علمه. لا خش شوف سيئاتك، بص على ايه اللي انت عملته عشان تعرف قد ايه ربنا رحيم سبحانه وتعالى. امن يجيب المضطر اذا دعاه؟ يلي بتشتكي من ذنوبك عمرك فكرت ان انت تتوب توبة نصوحة؟ شوف ربك بيقول لك ايه، شوف الدعوة الجميلة دي، حديث قدسي رواه الترمذي بسند حسن. ربنا بيقول ايه؟ يا ابن ادم. وليه يا ابن ادم؟ ما قالش يا عبد وما قالش لي يا مؤمن ولا يا مسلم ولا يا انسان، لا قال يا ابن ادم، لانه بيذكرك ان ادم عليه السلام اللي هو ابونا جميعا شديه عصى فتاب فتاب الله عليه، وانت ابنه فهتعصى ايضا، بس تتوب عشان ربنا يتوب عليك. يا ابن ادم انك ما دعوتني ورجوتني، ما ينفعش دعاء من غير رجاء، لازم تدعو انت في قلبك يقين وثقة في الله انه ما حدش هيغفر لك الا الله سبحانه وتعالى. انك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ايه؟ الذنوب. اي انهي ذنوب؟ الزنا والخمر ولا انهي ذنب بالظبط؟ كل اللي انت جايبيه غفرت لك على ما كان منك ولا ابالي. طب ده في ناس يا رب ذنوبها اكتر من كده، ماشي مفيش مشكله. يا ابن ادم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني. وثم دي ايه؟ تفيد التعقيب مع التراخي، يعني ممكن تذنب 20 سنة وبعدها تتوب توبة صادقة ربنا يغفر لك ذنوب 20 سنة، بل يحولها لك الى حسنات الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله ايه سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. يا ابن ادم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا ابالي. يا ابن ادم في ذنوب أكثر من كده؟ فيه. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رحيم ولا مش رحيم؟ رحيم والله سبحانه وتعالى. قال الشافعي رحمه الله رحمة واسعة: أتهزأ بالدعاء وتزدريه وما تدري بما صنع الدعاء، سهام الليل لا تخطي ولكن لها أمد وللأمد انقضاء. أجل والله سهام الليل لا تخطئ أبدا. ياللي بتشتكي من عقوق أولادك وبعد زوجتك عن ربنا وبعد أبيك وأمك عن الله عز وجل، ادعو لهم بالهداية دعاء فقط. إذا كنت هتدعو فادعو لهم ولا تدعو عليهم شديه، وسوف يكرمك الله عز وجل. أذكرك بواقع جميلة قوي بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. حديث رواه مسلم سيدنا أبو هريرة من حبه لأمه، وطبعا إحنا لازم كلنا نحب أبائنا لأن ربنا اللي أمرنا بكده، أن نشكر لي ولوالدي صح، ده أمر ربنا. أنا ما بحبش أمي عشان ربعتني وحملتني، لأن أنا الكلام ده كله مش هو ده الأصل. أنا بحبها حتى لو ما أكرمتنيش خالص، أنا بحبها لله مش فاهم إيه. طيب يقول أبو هريرة والحديث رواه مسلم، يقول: كنت أدعو أمي إلى الإسلام فتأبى علي، فدعوتها يوما إلى الإسلام فأسمعتني في النبي ما أكره صلى الله عليه وسلم. قال: فذهبت وأنا مغموم أبكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت له: يا رسول الله لقد كنت أدعو أمي إلى الإسلام فتأبى علي، فاليوم دعوتها إلى الإسلام فأسمعتني فيك ما أكره. يا رسول الله أنت رجل مبارك، ألا تدعو الله لأمي أن يهدي الله عز وجل قلبها؟ فقام النبي ودعا وقال: اللهم اهد أم أبي هريرة صلى الله عليه وسلم. فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم. أبو هريرة قال: بس. فذهبت إلى البيت أجري وأقدامي تسابق الريح وأنا مستبشر بدعاء النبي لأمي صلى الله عليه وسلم. قال: فلما ذهبت إلى البيت فإذا الباب مجاف يعني مغلق، فسمعت خضخضة الماء، فلما أردت أن أدخل قالت أمي: على رجلك يا أبا هريرة استنى شوية. فلما عجلت بدرعها وخمارها فتحت الباب وقالت: يا أبا هريرة. قلت: أجل يا أمه. قالت وهي تتبسم: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو هريرة: فبكيت من شدة الفرح وذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقلت له: أبشر يا رسول الله، فلقد استجاب الله دعاءك لأمي. فقال النبي: خيرا. فأبو هريرة لما لقى المسألة سلكة يعني ومشية، قال: خلاص بقى نزوج يعني إيه بالخير ونخلي النبي يدعينا دعوة تانية. فقال: قلت يا رسول الله، ألا تدعو الله أن يحببني وأمي إلى المؤمنين وأن يحبب المؤمنين إلينا؟ فقام النبي وقال: اللهم حبب عبيدك هذا، يعني أبو هريرة، وأمه إلى المؤمنين وحبب المؤمنين إليهم. فقال أبو هريرة: فوالله ما سمع بي مؤمن على وجه الأرض إلا أحبني بدعاء النبي لي ولأمي صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى يعني اللي بتشتكي زوجتك مش مطيعة، ما بتصليش، وأمر أهلك بالصلاة مش واصبر، واصطبر، واصطبر عليه بالراحة، وادعو، قوم صلي بالليل ركعتين حاجة، وقول يا رب اهديها يا رب، خليها تصلي يا رب، خليها تتحجب يا رب، خليها يا ربي يعني تقرأ القرآن، خليها تستغفر، خليها خليها يا ربي اهدي أمي، يا ربي اهدي أبي، بدل ما تروح وتغلظ عليهم وتطلب. ايه اللي بتعمله ده طول النهار؟ تلفزيون ودش وفيديو ومش عارف ايه. ادعيلهم ادعيلهم ادعيلهم، وكن يعني ابنا رحيما بأبيك وأمي. الرحمة رحمة يا جماعة، ادعيلهم ربنا هيكرمك إن شاء الله. يا اللي بتشتكي من قلة المال، وطبعا الدنيا كلها النهاردة بتشتكي من قلة المال، حتى اللي معاه مال سبحان الله. يعني النهاردة في ناس يعني جعل فقرهم بين عيونهم، يبقى معاه 2 مليون وتقول له: أخبارك إيه؟ يقول لك الحالة جيم والحالة ضنك والدنيا مقفلة ومش عارف إيه وما فيش ومنين سبحان الله. وقليل من عبادي الشكور. بس برضه لو عايز فلوس وعايز ربنا يسد ديونك وعايز يوسع عليك رزقك، عليك بالدعاء. حبيبك صلى الله عليه وسلم قال لك على وصفة احفظها، بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. حديث رواه أحمد والترمذي بإسناد حسن، قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل من الصحابة: أنا أعلمك كلمات لو كان عليك مثل جبل صبير دينا أداه الله عنك. قال له: لو عليك دين أدي جبل صبير، أدي الجبل ده كله، لو عليك دين ربنا هيأديه عنك بإيه؟ بالدعاء ده، الدعاء سبب. فقال: بلى يا رسول الله. قال: قل: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، واغنني بفضلك عمن سواك. شوف، فانت نصحت ليك لو عليك دين استحضر، بس قول الدعاء ده واستحضر النية الصادقة ان انت تأدي الدين، والله والله والله ربنا هيأدي عنك الدين لو انك اخلصت النية وقلت الدعاء ده. الدليل على كده حديث النبي صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري، أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ أموال الناس يريد، الإرادة دي فين يا جماعة؟ في القلب صح ولا لا؟ يريد أداءها، النتيجة أدى الله عنه. واحد يقول: طب أنا علي دين وأنا والله ناوي أدي، بس مت قبل ما أدي. أقول لك لو صدقت في النية وما لحقتش تأدي والورثة بتوعك ما قدروش يؤدوا، الله عز وجل يؤدي عنك يوم القيامة، مجرد بس صدق النية، صدق النية ان انت بس ايه يعني تريد الاداء. ومن اخذ اموال الناس يريد اتلافها اتلفه الله. مش فاهم ايه؟ يبقى لو عايز ربنا يغفر لك قوم اطلب وربنا هيغفر لك. لو عايز ان ربنا يهدي لك ولادك وزوجتك وابوك وامك قوم وادعي. لو عايز ربنا يوسع عليك في المال قوم وادعي. اللي عايز ولاد اللي ربنا ما ادهوش الذريه، ما ادهوش الولد، ما ادهوش البنت، لسه لحد الان محروم من الذريه، بنقول لأم ودعي دعاء سيدنا زكريا عليه السلام. هو ربنا ما بيوردش القصص ده يا جماعة في القرآن كده عشان نتسلى، لا، ده عظة وعبرة. سيدنا زكريا بلغ من الكبر عتية، كبير وزوجته كبيرة وهي أصلا لا تنجب، ومع ذلك فوهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة، مع أن إصلاح الزوجة المفروض قبل إيه؟ قبل الخلفة صح لا؟ لكن ربنا بيعجله بالبشارة، بيقول له: لا ده انا وهبت لك خلاص، وربنا اللي سماه يحيى من اجل ان يحيى سبحانه وتعالى. شوف سيدنا زكريا ماذا قال، قال: رب هب لي من لدنك ذريه. مش اي ذريه يا جماعه، مش اي ذريه، مش النهارده يا رب نفسي في عائلين ثلاثه بس يملوا عليا حياتي كده ويبقوا عزوه كده ويشيلوا اسمي. اسمك ايه انت؟ اسمك ايه يعني اسمك ده يعني هيساوي ايه؟ لا، شوف الهدف: يا رب ارزقني بذريه تعبدك وتعرف سنة نبيك وتنشر شرعك بين العالمين ويكون دعاء إليك يا رب، عايز ناس يعبدوك. شوف النية الحلوة، ها، يوم ربنا يرزقك سبحانه وتعالى. شوف سيدنا زكريا ليه قال: رب هب لي من لدنك ذرية، مش أي ذرية، ما فيش ذرية نسأل الله العفو والعافية النهاردة ماشية في الشارع بتنشر الفساد والإفساد، لا، ذرية طيبة. إنك سميع الدعاء. الآية الثانية بتقول إيه؟ رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. سيدنا زكريا ما طلبش الولد عشان يتعزز به، لا، ما طلبش الولد عشان بس يبقى أعز الولد ولد الولد ويتجوز ويخلف ويبقى عندي أحفاد وأولاد، أبدا، طلبه علشان يحمل الرسالة من بعده ويوصلها للأمة، يبلغ شرع الله سبحانه وتعالى. واوعى تيأس من الدعاء، اوعى، خلي عندك يقين وثقة في الله. تقول لي ما أنا بخلفش بقالي 10 سنين، 15 سنة، 19 سنة يا سيدي. واحد بيحكي لي إنه قعد 19 سنة ما يخلفش، لكن كان عنده يقين في الله، كان بس اليقين ضعيف في الأول، لكن لما اليقين وصل للذروة تمام بيقول لي في يوم راح يحج وهو في عرفة واقف بيدعو بيقول يا رب ارزقني بالولد وأنا واثق إنك هترزقني النهاردة بالولد. شوف الله، شوف العبد بقى لما يكون عنده ثقة في الله. بيقول نزلت واتصلت بالموبايل على الزوجة في البيت في مصر، قالت لي الحمد لله أنا لسه جاي من عند الدكتورة وقالت لي امتحان. بعد كم سنة يا جماعة؟ 19 سنة بفضل الله عز وجل. بنوجه رسالة تانية لمين؟ للي طال عليه المرض. اللهم اشف جميع مرضى المسلمين يا رب. واحد يكون مريض المرض طال عليه، في وصفة جميلة قوي للنبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ داو مرضاكم بالصدقة. انت بتروح عند الدكتور بتدفع كام؟ والله كشف 100 جنيه. 100 جنيه؟ اه. وبعدين والدواء مثلا ب 200 جنيه، وبقى لي ماشي على العلاج سنين وسنين وسنين، صرفت كتير يعني، صرفت الاف، ده انا بعت الارض وعملت وعملت. طيب يا سيدي، بجملة المصاريف ها طلع صدقات. اذكر ان رجل غني جدا كان عنده ابن مريض، صرف عليه كل اللي يقدر يصرفه والابن ما خفش، يعمل ايه؟ في يوم من الايام ماشي لقى ست فقيرة عيني نايمة على الرصيف، فيعني تذكر يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم داووا مرضاكم بالصدقة، فقال طيب نعملها، مش على سبيل التجربة، الله لا يجرب، لكن على سبيل اليقين، داووا مرضاكم بالصدقة. عندك مريض ادفع صدقة لواحد فقير، ربنا يشفي مريضك بالصدقة دي. فراح دفع لها مبلغ كبير جدا واخدها عند البقال والجزار، قال له وقت ما تيجي الست الفقيرة دي تطلب أي حاجة اديها والكشف عندنا، حساب عندنا. يشاء المولى عز وجل رجع البيت لقى ابنه سليم. ايه اللي حصل؟ ده مرض يعني مرض عضال، ورغم ذلك لقى ابنه سليم، راح كشف عند الدكتور قال له انت عملت له ايه؟ قال له ولا حاجه. قال له الولد خف ما شاء الله، وكان مرض صعب جدا في الكبد. قال له ولا حاجه عملتها والله؟ قال له لا افتكر. قال له ما عملتش حاجه غير ان انا سمعت حديث النبي عليه السلام بيقول داووا مرضاكم بالصدقه، رحت دفعت الصدقه لامراه فقيره. قال له بس بهذا، هو ده، هو ده السر بفضل الله عز وجل. يا جماعة عايزين ما نيأس، ادعي سهام الليل بفضل الله عز وجل. فاللي طال عليه المرض اوعى تنسى دعاء سيدنا ايوب عليه السلام. سيدنا ايوب قعد في المرض كم سنة يا جماعة؟ يقال 13 سنة ويقال 17 او 18 سنة، تمام؟ الراجح ان هي كانت 18 سنة تقريبا. شاء المولى عز وجل ان زوجته بتقول له الا تدعو الله، ده انت نبي كريم، ادعو اطلب من ربنا ان يشفيك. قال لها لقد مكثت في العافية 70 سنة ومكثت في المرض 18 سنة، فإذا استوت سنوات المرض مع سنوات العافية سأسأل ربي. أنا ما أقدرش. شوف شوف قد إيه، شوف الإحساس، شوف النهاردة الواحد يقول شوية مغص وليه يا رب، وعياذا بالله يعترض على أمر الله سبحانه وتعالى. شوف سيدنا أيوب، شوف الأدب، هو ما قالوش يا رب اشفيني، قال له إيه؟ شوف ربنا بيقول إيه؟ وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر، رب أنا يعني تعبت تمام؟ لكن أنا ما أقدرش أقول لك اشفيني، ده أنت يا رب اللي يعني اللي أنت شايف، انت ارحم بيا من رحمة الام بطفلها الرضيع، اللي انت عايزه هو اللي هيكون، وانا ما اقدرش ان اعترض على امرك، انا ارضى بما رضيته لي. شوف قد ايه، وايوب اذ نادى ربه اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين. يا سلام، شوف الثناء، يعني هو ما رضيش يطلب، هو اثنى على الله فقط فياتي الاجابه. شوف قد ايه، اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. يا سبحان الله، عينين يتفجروا، عين يشرب منها وعين يغتسل منها، العين اللي يشرب منها تشفي المرض من جوه بامر الله عز وجل، والعين اللي يغتسل بها تشفي المرض من بره، فيرجع سليما معافى مره اخرى بفضل الله عز وجل. لكن مع ذلك انا بقول لك يا اللي طال مرضك، شوف قد ايه، لو دعوت الله عز وجل سيشفيك لا محاله ان شاء الله عز وجل، لكن انت ايضا ماجور على صبرك ورضاك على هذا البلاء، ترضى وتسلم أنت مأجور. اسمع لكلام حبيبك، اسمع ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم، حديث رواه الترمذي سند صحيح، النبي عليه الصلاة والسلام بيقول إيه؟ إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، الاثنين دول مع بعض، الأجر الكبير هيكون مع الصبر الكتير، إن عظم الجزاء مع عظم البلاء. وإن الله إذا أحب قوما اللي يحصل ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. اسمع الحديث تاني جميل قوي، حديث رواه الترمذي بإسناد حسن، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ودي من حكم البلاء، من حكم الابتلاءات اللي الإنسان بيتعرض لها، حكمة جميلة قوي. يقول صلى الله عليه وسلم: ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة حتى يمشي على الأرض شديه وما عليه من خطيئة. يفضل البلاء على المؤمن وعلى المؤمنة شغال ورا بعضه حتى يمشي العبد ده أو الأخت ديت على الأرض ما عليهش ولا ذنب. سبب إيه؟ البلاء بيمسح كل الذنوب والأخطاء وكل الآفات اللي هم عملوها، تتمسح كلها بأستكة بفضل الله عز وجل، ثم بهذا البلاء وبصبر العبد على هذا البلاء ورضاه عن الله سبحانه وتعالى. في حكمة تانية؟ آه، في حكمة تانية جميلة قوي. إنما سموا الحديث رواه ابن حبان والحاكم بإسناد الحسن، يقول: إن الرجل لا يكون له المنزلة، وفي رواية: إن الله لا يكتب للعبد الدرجة في الجنة فلا يبلغها العبد بعمله. ربنا كتب لك مثلا درجة الفردوس، ربنا يجعلنا من أهل الفردوس يا رب، فالعبد أعماله مش موصلة للدرجة دي، فلا يزال الله يبتليه ويرزقه الصبر والرضا حتى يبلغه إياه. حكمة عظيمة جدا. شوف مشهد جميل جدا، حديث عند الترمذي بإسناد حسن، الله عز وجل يرسل ملائكته لقبض ابن عبده المؤمن، رجل مؤمن وعنده ابن، فربنا يأمر الملائكة أن تروح تقبض روح ابن العبد ده، فيذهبون ويقبضون ابن هذا العبد ويرجعون إلى الله عز وجل. يقول: كيف وجدتموه؟ ها ابن لما مات عمل إيه؟ وهو أعلم سبحانه وتعالى. فيقولون: وجدناه يحمدك ويسترجع. أول ما ابن مات قال: الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون. فيقول لهم جل وعلا الرحيم الرحمن سبحانه وتعالى، يقول: ابنوا له بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. يا سلام يا أخوانا، ده احنا هنحسد أهل البلاء يوم القيامة، والله هنحسدهم. شوف النبي عليه الصلاة والسلام، حديث عند الترمذي بإسناد حسن، يقول: يود أهل العافية يوم القيامة حين يرون الثواب يصب على أهل البلاء صبا لو أن جلودهم كانت قردت في الدنيا بالمقاريض. هتتمنى أن جلدك ولحمك يتقطع حتت في الدنيا عشان تاخد نفس الثواب اللي هياخده أهل البلاء يوم القيامة. أنا عايز أديك كم مثل عشان تحس بقدر الدعاء بفضل الله عز وجل. كان في رجل يا جماعة رجليه الاثنين مشلولين، كان عنده طفل صغير فضل سنوات طويلة مشلول، هو يدعو ولا ايه اسم رحمة الله عز وجل ابدا، ليل ونهار عمال يدعو يدعو، حتى ما في يوم من الايام ابنه الصغير بيلعب قدامه في كوباية الشاي اندلقت عليه، فالولد هيموت. الرجل قام يجري على ابنه، بفضل الله رجعت له رجليه مرة تانية وبدأ يمشي عليها بفضل الله سبحانه وتعالى. رجل تاني دخلت في ودنه حصواية صغيرة ومش قادر يطلعها، والدكاترة مش عارفين يطلعوها، ليل ونهار يدعو يقول: يا رب، يا من يجيب المضطر إذا دعاه، يا من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، يا رب اكشف ما بي من بلاء. ويشاء المولى عز وجل بثقته بالله سبحانه وتعالى، وهو ماشي يتكعبل فيقع على الأرض فتطلع الحصوية من ودنه بفضل الله عز وجل. امرأة برضو كان في يوم من الأيام ابنها اتأثر في فتوحات الروم، فذهبت إلى العالم الرباني بقي بن مخلد الأندلسي رحمه الله رحمة واسعة، فقالت: ادعو الله عز وجل أن يفرج كرب ابني. فدعا له، يقول الراوي: فسقط القيد من رجل الولد في تلك اللحظة. في الوقت ده الابن لما رجع بعد كده حكى لها ان في اللحظة الفلانية والساعة الفلانية القيد لوحده، الكلبشات اللي في ايديا كلها سقطت وحدها. فالراجل الحارس اللي عليه راح مرجع له القيود تاني، فسقطت تاني، تالت مرة سقطت. فقال له: ألك أم؟ هو ليك أم؟ قال: أجل. قال: اتركوه فإن القيد سقط بدعاء أمي. أجل، إذن محتاجين نحن يكون عندنا ثقة في الله عز وجل وندعو دائما. في يوم الآن يا جماعة، واحد بيحكي قصة جميلة قوي. واحد كان واقف بيصلي صلاة الجنازة، رجل ميت والناس واقفين بيصلوا صلاة الجنازة، فالرجل ده واقف بيصلي فمش حافظ الدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. كل اللي قاله قال إيه؟ قال: يا رب لو كان هذا الميت ضيفي لأكرمته، لو كان الميت ده ضيفي أنا شخصيا كنت أكرمه، لكنه اليوم ضيفك وأنت أكرم الأكرمين. بس ما قالش غير كده. فرؤي هذا الميت في تلك الليلة يسرح في أنهار الجنة ويأكل من ثمارها وأشجارها، فسألوه بما ذلك؟ قال: بدعاء فلان ابن فلان، كان واحد من جيرانه. فراحوا سألوا الرجل ده، قالوا له: أنت قلت إيه يعني؟ قال لهم: ما قلت إلا يا رب لو كان الرجل ده ضيفي كنت أكرمته، لكن النهاردة هو ضيفك أنت وأنت أكرم الأكرمين، فأكرمه الله عز وجل بدعاء هذا الرجل. مثال ثاني جميل قوي، يقول محمد بن المنكدر رحمه الله رحمة واسعة: قحط أهل الحرم مرة بالمدينة، يعني ما بقاش فيه مطر بينزل، قعد فترة ما فيش مطر وكل يوم يدعو ما فيش مطر بينزل. بيقولوا في يوم من الأيام الناس واقفة عمالة بتدعي ويعني وتبتهل وتبكي، وفجأة دخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم رجل أسود في جنح الظلام بالليل في الثلث الأخير، دخل ومحمد بن المنكدر قاعد في آخر المسجد والراجل ده مش شايفه. الراجل دخل بص يمين شمال ما حدش شايفه، فجأة قام وقال: اللهم إن أهل الحرم استسقوك فلم تسقهم، اللهم إني أقسم عليك أن تنزل عليهم المطر. يقول محمد بن المنكدر: فوالله ما تحرك الرجل من مكانه حتى أنزل الله المطر علينا رب أشعث أخبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لا أبره. تاني يوم محمد بن المنكدر راح سأل على الرجل ده، لأن رجل بيصلح نعال، رجل بسيط جدا، فدخل عليه قال له: أنت الرجل الذي دخلت بالأمس وقلت كذا فأنزل الله المطر؟ فرجل زعل جدا، قال: سألتك بالله عز وجل لا تخبر أحدا بشأني. قال: ألا تريد مالا تستعين به على طاعة الله؟ قال: لا أريد إلا أن تخفي أمري، مش عايز اختبار حد إن أنا إيه، إن أنا أقسمت على الله عز وجل فأبر الله قسمي. في اليوم الثاني محمد بن المنكدر بيبحث عن الرجل ده، وجده ترك المدينة إلى حيث لا يعرف أحد. هو ده الإخلاص، هو ده الإخلاص، سبحان الله. شوف سيدنا البراء بن مالك أخو أنس بن مالك رضي الله عنهما، البراء بن مالك النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه حديث مخصوص، حديث رواه الترمذي سند صحيح، قال: رب أشعث، وفي رواية: كم من أشعث أغبر ذي تمرين مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره، منهم البراء بن مالك. تمر الأيام، يموت النبي عليه الصلاة والسلام ويموت أبو بكر، ويجي في الفتوحات اللي في عهد سيدنا عمر وهم رايحين يفتحوا موقع التستر، استعصت عليهم فقالوا: يا براء، والحديث عند الحاكم بسند صحيح، قالوا: يا براء، سمعنا النبي يقول رب أشعث أغبر ذي تمرين مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبرأ، منهم البراء بن مالك. ألا تقسم على الله يا براء؟ قال: أجل. فقام البراء وقال: اللهم إني أقسم عليه أن تنصر جند المسلمين وأن ترزق البراء الشهادة في سبيلك. يقول الراوي: فنصر الله جند المسلمين ورزق البراء الشهادة في سبيل الله عز وجل. سيدنا عمر بن الخطاب دعا دعوة جميلة قال إيه: اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم. وكان ما طلب سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه. سيدنا ابن مسعود ماذا دعا؟ دعا دعوة فأمن النبي عليها، لما النبي عليه مر على دار ابن مسعود، والحديث عند أحمد بإسناد حسن، فسيدنا ابن مسعود صلى ثم بعد ذلك قام يدعو والنبي واقف بره وابن مسعود ما يعرفش، فقال النبي: سل تعطى، اللي انت هتدعو به الآن أبواب السماء مفتحة هيستجيب لك. فقام ابن مسعود وقال: اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعالي جنان الخلد. فقال النبي: آمين، صلى الله عليه وسلم. أخيرا حتى لا أطيل على حضراتكم، عايزين نعرف إيه هي أداب الدعاء وإيه هي شروط إجابة الدعاء. تقول لي: الله، تكلمتين عن الدعاء، عايزين نعرف بقى إزاي ندعو بقى دعاء تمام كده مظبوط، ونمشي على الآداب التي أخبر عنها النبي عليه السلام، وإيه هي الشروط اللي تخلي الدعاء يستجاب. اسمع معي بس بعد ما صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. وانا في الحقيقة مش هكلمك عن اداب الدعاء لوحدها وشروط الاجابة لوحدها، لا، انا هجمع لك الاداب والشروط في وقت واحد الاثنين مع بعض. اول حاجة ان انت تترصد لدعائك الاوقات الشريفة، زي ايه؟ كيوم عرفة ده من السنة، وشهر رمضان من بين الاشهر، ويوم الجمعة من ايام الاسابيع، ووقت السحر من ساعات الليل، تمام؟ انك تغتنم ايضا مش الاوقات بس، لا، والاحوال الشريفة، زي ايه؟ زي وقت التنزل الإلهي في الثلث الأخير من الليل، حينما ينادي الحق جل وعلا علينا: من يدعوني فأجيبه، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له سبحانه وتعالى. يبقى وقت التنزل الإلهي يعني في الثلث الأخير من الليل، وعند السجود أقرب ما يكون عبد من ربي وهو ساجد، فالدعاء في السجود مستجاب بفضل الله عجل. وأن يبيت العبد على ذكر لله، ورد في كده أحاديث كتير قوي، لولا خشية الإطالة، لو نمت بالليل وانت بتذكر ربنا ومتوضي، لو قلقت بالليل فدعوت، اي دعاء مستجاب. شد ايه؟ يبقى اهم حاجة تنام وانت متوضي، وتنام وانت بتذكر ربنا، فاذا قلقت بالليل وقلت: يا رب اكرمني، اغفر لي، ارحمني، اي حاجة، اي دعاء، فيستجاب لك في هذا الوقت. وعند الاذان والأذان شغال عند الأذان، تمام، وبين الأذان والإقامة وعند نزول المطر وعند التقاء الجيوش في سبيل الله وآخر ساعة من نهار يوم الجمعة ودعاء الأخ لأخيه بظهر الغيب، عايز تدعي دعوة لنفسك ادعيها لأخيك، والله لو دعوت لأخيك فلها ملك موكل يقول آمين ولك بمثل. ومن المعلوم أن دعاء الملك لك أفضل من دعائك أنت لنفسك، لأن الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ودعوة المسافر ودعوة المظلوم، اوعى اوعى تظلم حد، دعوة المظلوم مستجابة ولو كان كافرا. إذا قال كده، قال اتقوا دعوة المظلوم وإن كان كافرا فإن الله عز وجل يرفعها فوق الغمام ويقول وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. ودعوة الصائم ودعوة الوالد لولده. ايه تاني؟ ان انت وانت بتدعو ده من اداب، ان انت تستقبل القبلة، بس ما هي الشرط، لكن من اداب ان تستقبل القبلة، والا تتكلف السجع في الدعاء، لان بعض الائمة في المساجد ربنا يهدي، تمام، يجي لك في مثلا صلاة التراويح ويفضل يألف لك قصيدة كلها على وتيرة واحدة عشان يدعو. لا يا اخي، عندنا من ادعية التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم ما يكفينا، والنبي كان لا يسجع في الدعاء صلى الله عليه وسلم، يبقى ألا تتكلف السجع في الدعاء، وأن تتضرع وتخشع وتخفض صوتك، ما تجيش وانت بتدعو يا رب وتصرخ لا، الله قريب سميع بصير مجيب سبحانه وتعالى. قال جل وعلا ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، تضرعا وخفيا، اخفض صوتك كده، يا رب ارحم، يا رب اغفر لي، يا رب يا رب، ربنا سمعك ومطلع عليك وسيستجيب لك، بس انت تكون خاشع لله ذليل لله وتكون عندك ثقة ويقين في الله سبحانه وتعالى. ايه تاني؟ ان انت تفتتح الدعاء بذكر الله، خد بالك، والثناء على الله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اول ما تدعو اللهم اني اسألك بأسمائك الحسنى، يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا الله يا ذا الجلال والإكرام يا ذا المن والإنعام يا كذا، تقعد تدعو فدي، أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وأسألك باسمك الأعظم أن تصلي على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى أثنيت على الله وصليت على رسول الله، وتختم الدعاء بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فدي يبقى تسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وتتوسل إلى الله عز وجل بفضله وبرحمته أو بصالح أعمالك تارة أخرى يجوز ذلك أيضا، كما في حديث الثلاثة الذين دخلوا الغار. شوف الحديث الجميل ده، حديث رواه الديلمي بإسناد حسن لكنه موقوف على علي رضي الله عنه، لكن رواه ابن مخلد عن علي مرفوعا أيضا بإسناد الحسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل دعاء محجوب حتى يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أول ما تبدأ الدعاء تثني على الله وتصلي على رسول الله وتختم الدعاء بإيه؟ بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. عند أبي داود بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فقال صلى الله عليه وسلم للرجل لقد سألت الله عز وجل بالاسم الأعظم أو باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى سبحانه وتعالى. إيه تاني من أداب الشروط؟ إن أنت تجزم بالدعاء، تدعو وأنت ممكن بالإجابة، ما تقولش يا رب اغفر لي وتقول من جواك أنا عارف مش هيغفر، يبقى مش هيغفر لك، لأن ربنا قال كده أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. أنا بقول يا رب اغفر لي وأنا عارف إن أنت هتغفر لي، أنا ما استحقش إن أنت تغفر لي، ما استحقش إن أنت ترحمني، لكن طالب الرحمة وطالب المغفرة، فإن كانت يعني إن كنت أنا لست أهلا لرحمتك فرحمتك أهل أن تصل إلى المذنبين من أمثالي. ادعو عندك يقين في الإجابة. شوف النبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ حديث رواه الترمذي بإسناد حسن يقول ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يستجيب للي جاي ده، أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاه. عمال بتدعو ودماغك في الدرهم والدينار والمنصب والوظيفة والعربية اللي بتتصلح، تدعو وانت قلبك مليان يقين في الله سبحانه وتعالى. وسبحان الله، ولذلك جاء في البخاري ومسلم نبع سبيل إيه؟ لا يقول أحدكم إذا دعا اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت. لا، وما نعمل يا رسوله؟ قال فليعزم المسألة، فليعزم أو فليعزم المسألة، فإنه لا مكره له. وحد يكره ربنا على المغفرة؟ أبدا. ربنا سبحانه وتعالى يغفر لمن يشاء، يرحم من يشاء، يعذب من يشاء، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن سبحانه وتعالى. يبقى تعزم في المسألة أو تعزم في المسألة فإنه لا مكره له سبحانه وتعالى. إيه تاني؟ إنك تلح في الدعاء وتكرره 3 مرات. النبي كان بيعمل كده على فكرة. حديث رواه مسلم، قال ابن مسعود رضي الله عنه كان عليه السلام صلى الله عليه وسلم إذا دعا دعا 3، وإذا سأل سأل 3 صلى الله عليه وسلم. إيه تاني؟ إن أنت تكون ذكي بقى وتحرص على جوامع الدعاء، دعاء جامع. أمنا عائشة من حديث رواه ابن ماجه بإسناد صحيح، في يوم من الأيام إنما سمع علمها دعاء جميل جدا يجمع لك دنياك وآخرتك. قال لها إذا حبيت تدعي تقولي الآتي، تقولي إيه أو تقول إيه، أي حد يدعو يعني. اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم. اللهم إني أسألك من كل خير سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من كل شر استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أنت لو دعيت الدعاء ده يبقى جمعت كل حاجة دعا بها النبي، واستعذتم من كل حاجة استعاذ منها النبي صلى الله عليه وسلم. ايه تاني يا جماعة من شروط استجابة الدعاء؟ وديت اخر حاجتين. الحاجة الاولية التوبة ورد المظالم. يا سلام، تتوب الى الله. لو اذنبت توب الى الله كل لحظة. احنا مش عايزين حد ينام يا جماعة على غير توبة. انت اذنبت اذنبت، ما فيش حد ما بيذنبش. العصمة دفنت يوم ان دفن النبي صلى الله عليه وسلم. قبل ما تنام يا اخي اقعد كده حاسب نفسك، قول يا رب تبت اليك يا رب، استغفر ربنا قبل ما تنام، توب الى الله، قل دعاء الاستغفار. ده انت لو قلت، والحديث رواه البخاري، لو قلت دعاء سيد الاستغفار لو قلته موقنا من قلبك فمت في تلك الليله لكنت من اهل الجنه، ولو قلت الصبح موقنا به بفضل الله عز وجل شوف قد ايه ومت في هذا اليوم لكنت من اهل الجنه بوعد الصادق صلى الله عليه وسلم. يبقى التوبه ورد المظالم. رد المظالم يا جماعه، المظالم زي ما قلت لكم كل اللي فات ده كله كوم، والمظالم كوم. المظالم لا يغفرها الا البشر. اللي يكون بينك وبين ربنا من تقصير او كذا او كذا فالتوبه اليه قريبه. اول ما تقول يا رب يقول جل وعلا لبيك عبدي لبيك عبدي قد غفرت لك. انما العبد لا، ممكن تقع مع واحد البسفت ما يغفرلكش، ما يسامحكش، ما يعفوش عنك، تخش النار بسببه. ليه؟ في حد في الدنيا دي غالي عندنا لدرجة ان احنا بنديله حسناتنا هدية وناخد سيئاته؟ ليه؟ رد المظالم عشان ربنا يستجيب دعائك. زي ما قلت لك لو انت ظلمت واحد كافر مش مسلم فدعا عليه يستجيب الله دعائه كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم. اخر حاجة تحري اكل الحلال. تحري ايه؟ اكل الحلال. ان انت ما تاكلش الا الحلال. هو الحلال بقى صعب في زماننا انا عارف، لكن حاول على قد ما تقدر ما تدخلش بيتك الا الحلال. شوف حبيبك صلى الله عليه وسلم بيقول ايه. حديث رواه مسلم يقول ان الله امر المؤمنين بما امر به المرسلين فقال يا ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا اني بما تعملون عليم، وقال جل وعلا يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل اشعث اغبر يطير الصفر يمد يديه الى السماء يقول يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك. مش عايزين ننسى عنوان المحاضرة، سهام الليل. سهام الليل التي لا تخطئ أبدا. الحقيقة أنا عايز أختم الدرس ده بقصتين مهمين قوي. القصة الأولانية ذكرها ابن أبي الدنيا في كتابه المجابين في الدعاء. كان رجل من السلف الصالح وكان تاجرا أمينا، كان رجل تاجر أمين جدا وكان صادقا. في يوم من الأيام خرج في سفر للتجارة ومعاه مال كثير جدا، راح يجيب بضاعة من بلد تانية، فوجده أو فلقيه لص واحد من قطاع الطرق، فقال له أخرج المال، فأخرج له المال، فقال له اللص أريد قتلك. طب ليه؟ ما نديتك الفلوس خلاص اكتفي بده. قال له لا، لا بد من قتلك. قال له يعني أنت مصر؟ قال له أي. قال له طب دعني أصلي 4 ركعات. قال له لك ذلك. فوقف الرجل وكان متوضئا بفضل الله عز وجل، فوقف يصلي، وبينما هو في سجوده دعا دعاء حارا فقال: يا ودود يا ودود، يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما تريد، أسألك بعزك الذي لا يرام، وبملكك الذي لا يضام، وبنورك الذي ملأ أركان عرشك، أن تكفيني شر هذا اللص. يا مغيث أغثني، يا مغيث أغثني، يا مغيث أغثني. فجأة وجد الرجل فارسا قد أقبل على فرسه وبين يديه حربة كبيرة فطعن بها اللص، فقال له هذا الرجل التاجر الأمين الصادق: من أنت يرحمك الله؟ قال له: أنا ملك من أهل السماء الرابعة، لما دعوت دعاءك الأول سمعت لأبواب السماء قعقعة، ولما دعوت دعاءك الثاني سمعت لأهل السماء ضجة، فلما دعوت دعاءك الثالث قيل لي هذا دعاء مكروب، فسألت الله عز وجل أن يأذن لي بالنزول لإنقاذك، أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله، أإله مع الله، لا إله غيره ولا رب سواه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.